ثم اعلموا أيها الكرام، إن كان بر الوالدين بهذه المنزلة الجليلة العظيمة والرتبة الرفيعة، فإن منزلة بر الأم تكون منزلة ثانية بعد عبادة الله جل وعلا. فإن بر الأم له مزية خاصة، وهو أعلى مكانة وأعظم رتبة ورفعة، لأنها عتاد البيت ومصدر الأنس، لأنها عتاد البيت ومصدر الأنس وأساس الهناء. الأم يطيب الحديث بذكراها، ويرقص القلب طلبا بلقياها. إنها الأم التي وصى بها رب العزة والجلال، وجعل حقها فوق كل حق عدا حقه جل في علاه، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمك ثم أمك ثم أمك، قالها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمن سأله من الناس من أحق الناس بحسن صحابتي، فأجابه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، أذنبت ذنبا كبيرا، هل لي من توبة؟ فبما يجيب عليه الصلاة والسلام؟ نظر عليه الصلاة والسلام إلى أعظم أبواب دخول الجنة، إلى أعظم أبواب تكفير السيئات، فسأله: هل لك أم؟ هل لك من أم؟ قال الرجل: نعم. قال: فالزم برها. سأله قبل ذلك، قال: لك هل لك من أم؟ كناية على أن بر الأم من أعظم أبواب تكفير السيئات. لكن بما أجابه الرجل؟ كانت أمه قد توفيت. فقال: لا يا رسول الله. فجعل أو انتقل إلى الرتبة الثانية من أبواب تكفير السيئات، وهي بر الأم بعد موتها. ولكن كيف يكون بر الأم بعد موتها؟ قال له عليه الصلاة والسلام: هل لك من خالة؟ هل لك من خالة؟ قال الرجل: نعم. قال: فبرها. وجاء في لفظ: فإن الخالة بمنزلة الأم. البر بالأم أيها الكرام مفخرة الرجال وشيمة الشرفاء. وقبل ذلك كله، بر الأم هو خلق من خلق الأنبياء. عصيان الأم وعقوق الوالدين والأم قبل ذلك هو علامة على قسوة القلب وجفوة الفؤاد، بل هو علامة على الشقاء في الدنيا والآخرة. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أهل العلم: فالجبروت والشقاء في الدنيا والآخرة علامة، بل العقوق علامة من علامات الشقاء في الدنيا والآخرة. بر الأم أيها الكرام لا يكون في يوم واحد طول العام، لا يكون في يوم يسمى بعيد الأم، كلا. وجود الأم في البيت في الحياة هو العيد. نعم، هو العيد الحقيقي، تقبيل قدمها قبل يدها، الأنس بملاطفتها، سؤالها عن حاجتها، إخبارها بما حدث في يومك وليلتك وذهابك ومجيئك، إخبارها عن أدق التفاصيل، عن ماذا أكلت، عن ماذا شربت، إذا سافرت اتصلت، أرسلت صورة لتنبئها أو لتنبئها عن سرورك في سفرك أو في عملك، ترقيتك، ذهابك، إيابك، أنسك مع أصحابك أو مع أولادك. لا تحرم نفسك هذه اللذة وهذا الأنس بالله جل في علاه، فإن الأم تسر بسرور أبنائها وبناتها أكثر من سرورها بنفسها. فاللهم لا تحرمنا أمهاتنا، فاللهم لا تحرمنا بر أمهاتنا، اللهم لا تحرمنا بر أمهاتنا، واجعلنا وإياهم في الدنيا منعمين مسرورين، وفي الآخرة على سرر متقابلين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة،